قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة من المحرمات التي تحرق الحسنات ولا تبقي منها شيئا، وهي من المحرمات الشديدة التشريع الإسلامي التي وإن تاب صاحبها لا تغفر إلا بعفو من أتيب. فبالتالي لا يكفي لإزالة آثار الغيبة الاستغفار والتوبة، بل لا بد من الاعتذار من صاحب الحق، والاعتذار فضلا عن القبول فيه ما فيه من صعوبات وحواجز وما شابه. لذلك من الضروري على الإنسان العاقل أن يتجنب الغيبة فلا يقتربها، والغيبة مع حرمتها إلا أن هناك موارد استثنيت يجوز فيها الاغتياب دون أن تلحق هذا الذي اغتاب اسم الغيبة. يعني هناك موارد يجوز للإنسان أن يغتاب فيها دون أن يأثم. صاحب الكتاب يذكر 10 موارد، قبل أن أذكرها لا بد أن نلتفت أن هذه الموارد حينما تستثنى للشيطان يجي وسوس للإنسان ويخليه يسترسل ويزيد عليها. هذا المورد بهذا المقدار للشيطان يجي يزين للإنسان ويبرر إليه، كما أنه أيضا الإنسان في بعض الموارد ليجي الشيطان يقول له لا تفعل هذا فإنها غيبة، والحال أن هذه من المستثنات، بل من الضروري أن يتحدث حماية للمجتمع، لا هذا ولا ذاك. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يكون على يقظة ووعي ورشد من أمره. الفصل الثالث في الأعذار المرخصة في الغيبة، فيها رخصة، يجوز، إجازة. اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع. يقول القاعدة العامة التي تصحح هو وجود الغرض المقبول الصحيح المقبول شرعا، يعني الذي يقبله الشارع لا يمكن التوصل إليه إلى هذا الغرض الصحيح إلا به، بذكر مساءة الغير، إلا بالغيبة. أكو غرض صحيح وضروري زين، لكن لا يمكن التوصل إليه حتى لا تضيع الحقوق ولا تقع الأضرار زين، لا يمكن إلا بالاغتيال. فيدفع ذلك إثم الغيبة، حتى يرتف وحتى تبلغ الهدف الذي لا بد منه او هو ضروري لا بد من الاغتياب، لا تتوصل اليه الا بالاغتياب يرحمك الله. في مثل هذه الموارد يرتفع اثم الغيبه، لا يعاقب الانسان عليه. وقد حصروها في عشره، الفقهاء حصروا الدائره في عشره موارد فقط. ما هي؟ المورد الأول التظلم. الإنسان يظلم، طبعا يظلم من قبل المؤمن، لازم نلتفت إليها، وإلا في بعض الموارد ليست بغيبة. إنسان حاكم ظالم غير عادل، هذا ذكر مثلا مو غيبة، هذا واجب محاربة ومقارعة الظالم واجتناب الظالم والكفر بالظالم. لا، احنا هذا مو موردنا. المورد ان اخ مؤمن لكنه ظلمني انا. لاحظوا، انسان طبيعي صالح لكنه ظلمني، وسوس للشيطان فقام بظلمي. القرآن في مثل هذا استثناه القرآن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الغيبة أحد مفردات الجهر بالسوء، لما تغتاب واحد زين هذا كلام سيء، هذا جهر، هذا قول سيء زين، يسيء إلى الآخر وينشر الفاحشة. طابع العام، فأنت حينما تجهر به يؤدي إلى شاعة الفاحشة وتفكيك المجتمع وما شابه. الله سبحانه وتعالى ما يحب ويحرم الجهر بالسوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن نيجي استثناء، ترتفع الحرمة، يرتفع الإثم، من المظلوم الذي يظلم. فأنت لما تظلم زين، هنا بإمكانك أن تظهر مساءة هذا الإنسان لرفع ظلمك، لدفع ظلمك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لكن الله سبحانه وتعالى ترى يسمعها ويعلم مقصاتك ويعرف الزيادة أو النقيصة أو ما شابه، يسمع كلامك ويعلم وين الصح وين الغلط وشنه الهدف. هدفك التظلم أو نشر الفساد؟ هدفك التظلم لو إسقاط الآخرين، ما هو الهدف؟ هدفك التظلم لو محاربة المؤمنين؟ هدفك التظلم لو روح الحزبية هي التي جعلتك تنطلق؟ الله سبحانه وتعالى يعرف هذا. التفت في المقابل، يكتمل الآية أو مو المقابل، حتى تعطي قاعدة أهم، إن تبدو خيرا أو تخفوه زين أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حالات متعددة زين، أنت لك خيار، بس خيار أيضا العفو. بعد أنت ما تذكر هذا بما يسيئه زين، هذا أساء إليك بالفعل، انت تريد تجهر جهاء ردا عليه بما يسيء اليه من القول، الله سبحانه وتعالى يقول إذا تعفو عن الإساءة من القول الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. ولا تخاف، الله قدير يأخذ بحقك لما تكون هذه روحيتك. فبعد ذلك إذن يجوز الغيبة حال التظلم، لكن مع ذلك شنو؟ العفو هو الأفضل. إذن الأمر الأول الذي يعذر من الأعذار المرخصة في الغيبة التظلم، فإن من ذكر للقاضي طبعا قاضيا بالظلم أو يعني يتقاضى، من ذكر فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا. هذا إذا قلت فلان قاضي، زين عفوا من ذكر قاضي عن القاضي، إذا قلت فلان قاضي ظلمني أو فلان قاضي خائن أو فلان قاضي أو مو ظلمني فلان قاضي ظالم أو فلان قاضي خائن أو فلان قاضي يأخذ الرشوة، يكون الإنسان مغتاب وعاصي. زين هذا لما أنت تكون شنو؟ ما لك علاقة بالقضاء، ما قضى وما شابه. لكن لما أنت عندك قضية والقاضي يظلمك أو يخون حكم الله والأمانة أو يأخذ الرشوة ويبدل حكم الله، فأما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم. وين لكن يتظلم؟ إلى من يرجو منه إزالة ظلمه وينسب القاضي إلى الظلم. زين يقول هذا القاضي ظالم، ليش؟ إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به، إلا لما يقول فلان قاضي ظالم. وقد قال صلى الله عليه وعلى لصاحب الحق مقال، صاحب الحق له الحق أن يتكلم وأن يقول أنا صاحب الحق بمقدار حقه، لصاحب الحق مقال. وقال صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم. انت لك دين عند فلان تماطل، ما يريد يسدد يماطل، يقول هذه مماطلته ظلم. زين فانت بامكانك ان تجهر بالسوء على هذا الانسان لانك مظلوم. مطل الواجد، الواجد عنده امكانيه تسديد الدين، يحل عرضه، يعني يجوز لك أن تذكره بما يسيء إليه، بالتالي هذا هتك لعرضه، لكن هو السبب، يحل عرضه وعقوبته. المماطلة زين تجوز هتك العرض وتجوز العقوبة على هذا. هذا أمر الأول التظلم. وإن كان المثال للقاضي زين غير مناسب، دون القاضي، قضي مو للقاضي، أنا الإنسان مع هذا الإنسان ظلمني، جاري إنسان يصلي أي جماعة وظلمني، يعني أنا لي دين عند فلان وما يريد يسدده، أنا مظلوم من قبل أضال مني، فلان اعتدى علي أضال مني، فأنا لي الحق أن أذكر مظلوميتي على هذا وأشهر بهذا في مقدار ما ظلمني حتى يرتدع. تظلم. وإن كان العفو أفضل، أما ذكر القاضي، القاضي الذي يصل هذا الموقع ويخون ويرتشي، هذا ما يكون مغتاب عاصم، اشتبه صاحب الكتاب. يعني يجي هذا لا يجي في مورد الأم الموارد يشمل مثل هذه النماذج. الأمر الثاني الذي يرخص فيه الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر، إزالة المنكر. هذا منكر يزال بالإساءة إلى، بذكر إساءة هذا المرتكب المنكر. زين الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. هذا نخل دقيق، مو كل واحد ارتكب معصية تروح الشهر فيه، لكن حينما هذا المنكر لا يزال إلا بهذه الطريقة، أو أن هذا المنكر زين تجاوز الحد، مو أحد ارتكب معصية مرة واحدة، أو هذا المنكر في خطة والآن من بدئه لابد أن يقتلع. إذن ذكر النساء من أجل إزالة المنكر، إذن أنا أذكر وأغتاب استعانة بالغيبة لإلغاء المنكر الذي يستشري أو الذي يدمر المجتمع. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح. بالفعل أنا عندي نية صادقة لإزالة المنكر، وما يمكن أن أزيل هذا المنكر إلا بذكر نساءة هذا الإنسان، فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما. إذا ما كان المقصود إزالة المنكر، وإنما المقصود تسقيط فلان، المقصود تسقيطه فغير. أما لما نقصد إزالة المنكر، لا، بل هو الذي عرض نفسه بارتكابه للمنكرات. الأمر الثالث الاستفتاء. أنت تستفتي، تريد تعرض التكليف الشرعي، زين، تروح للقاضي أو للعالم حتى تريد تعرف الحق الذي لك. كما تقول للمفتي قد ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي إلى الخلاص؟ فلان ظلمني أو فعل كذا، بهذا الفعل يسيء لذاك، لأن أنا أريد أعرف كيف الخلاص أو ما هو حقي. لكن أيضا مع ذلك صاحب الكتاب يقول الأفضل من هذه العبارة التعريض من دون ذكر الأسماء، والأسلم هنا التعريض مو التصريح. بأن شلون يعرض ما يصرح بأن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ ما قلت أبوي ظلمني أو فلان بن فلان ظلمه أبوه، زين، أو فلان ظلمني. لا، ما رأيك، ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو في إنسان ظلمه آخر؟ وقد رؤية، لكن يجيب حديث يناقض هذا التخريج، يجوز التصريح وما يحتاج إلى التعريض. زين، وإن كان هذا المثال أو الرواية التي يذكرها، زين، ما يمكن الاعتماد عليها. وقد روي أن هندا رواية ضعيفة مبعدنا من كتب العامة، ولكن تدينهم بالتالي. وقد روي أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وآله، هند يعني آكلة الأكباد، إن أبا سفيان رجل شحيح خيل لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، أفأخذ من غير علمه، أخذ من أمواله من دون ما يدري؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بالقدر الذي تستحقين، فهي الآن ذكرت بما يسيء إليه، قالت أبو سفيان رجل شحيح، زين، الرسول ما نهاها، ما زجرها، ما قالت زوج شحيح على أولاده، قالت فلان، فذكرت الشح والظلم لها، الشح لأبو سفيان والظلم من قبله لها وولدها، ولم يزجرها رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كان قصدها الاستفتاء. ليش ما زجرها؟ نقاب قصدها الاستفتاء. واقع هذه الرواية ما يمكن نعتمد عليها في هذا المجال، إنما لأن أولا ذكر لأبي سفيان، هذا ذكر الشخص، معناته يجوز أن يذكر كل زوج مثل هذا، خب أساسا ستر، هو هتك، هذا من المؤلفة قلوبهم. شنو بعد يعني ينهى الرسول؟ مثل واحد يقول والله أبو جهل فعل كذا، بعد يقول له هذا جسمه، جانب آخر، هذا يدخل الاستفتاء، يدخل في التظلم، أنا ظلمت من قبل إنسان، فيدخل في الأول، فما قدع على هذا. عقده، لأن الزوجة حينما يكون لها حق وزوجها يمنعها تكون مظلومة من قبل زوجها، تروح تسأل الرسول. طبعا ما يجوز لها تروح الشهر في كل مكان، لأن هذا مورد التظلم، لأن الهدف منه استرداد الحق، هذا الفعل. وأما التظلم على القاضي لا، ذاك هو قاعد في موصل ينشر فساد، هذا لازم تحذر الناس منه. أكو فارق أيضا لازم نفرق. الأمر الرابع، خلينا الغد نبحث طويل، يأخذ يستغرق من الوقت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.